الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. نقف عند حديثين مدار التدين عليهما، هذان الحديثان مدار التدين عليهما. الحديث الأول رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، وهو في الجامع الصحيح للشيخ الألباني بسند صحيح أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والحديث الثاني رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، يعني حينما يسمع المؤذن يقول هذا الكلام فيقول: رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. مدار الدين أو مدار التدين على هذين الحديثين. تدين الرجل، تريد أن تقيس تدين الرجل، أو كل واحد يريد أن يقيس أو يزن تدينه، فلينظر موضعه من هذين الحديثين، موضعه من هذين الحديثين. كلا الحديثين يتحدثان عن الرضا بالله ربا، أي أن ترضى بأن الله عز وجل خالقا نافعا معطيا مانعا، وترضى بأن كل ما في هذا الكون بأنه من عند الله ومن تدبيره. ومن الرضا بالله عز وجل الانقياد لشرعه، والرضا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبمحمد رسوله هو الانقياد لسنته عليه الصلاة والسلام. ويدخل في الرضا بالله تبارك وتعالى الرضا بأوامره والتسليم له، والرضاء بقدره وقضائه خيره وشره. هذه كلها تبدو أنها سهلة على اللسان، يقول لك واحد: أنا نرضى بالله ربا وبرسول الله وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا، باللسان سهلة، ولكن في واقع الحال ليس الأمر بالسهولة بمكان، خاصة إذا خالف هوى الإنسان مراد الله تبارك وتعالى، أو خالفت رغبة الإنسان أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو وقعت المحنة أو المصيبة الكبيرة أو النكبة العظيمة على الشخص، ثم قل من يتقبل ذلك القضاء، سواء كان موت ابن أو الإصابة بمرض عضال قد يلقى من خلاله حتفه، يعني قد يموت من خلاله، ليس من السهل. بعض كثير من الناس ليس من السهل عليهم أن يتقبلوا قضاء الله وقدره، أو أن امرأة يموت لها زوجا كانت متمسكة به، أو تفقد ابنا أو ابنة، ليس من السهل الرضا بالله تبارك وتعالى وبقضائه في تلك الأحوال. ويظهر حال الراضي من عدمه باعتبار حاله فيما بعد، كاين لما تلم به المحنة والمصيبة أو النكبة تجده يتغير حاله. إذا كان يصلي في الوقت ولا يصلي في الجماعة ولا ما يزيدش يظهر في الجامعة. وإذا كان وهناك من يدخل في عملية تشل حركته، يعود ما يحب يتكلم، ما يحب يهضر، ما يحب يواسي، خلاص. وتدوم المسألة، تدوم سنوات، تدوم عام عامين ثلاث سنوات ويبقى على هذه الحال، وكأنه ينقطع عن الحياة، كأنه يقول أنني لست، لسان حاله يقول لست راض بما أصابني. لما الإنسان يعني يسد في وجهه كل أبواب ويضرب عن الحياة، الإضراب عن الحياة، وش معنى إضراب الحياة؟ ما يكلم الناس، ما يعود يروح الجامعة، ما يعود يحب يحكي مع الناس، ما يحب يعود يقوم بعمل في الحياة، خلاص. هذا حال نتاع شخص لم يرضى بالله ربا، ما رضاش بقضاء الله. لأنه ممكن الإنسان يحزن، تدمع عينه، يتألم، هذه طبيعة بشرية، يذرف دموعا، يبكي ممكن على شخص فقده، لكن أن يستمر الحال على ذلك، هذا فيه خلل في عقيدة الإنسان، فيه خلل كبير في عقيدته. وذلك قلنا الإنسان كيف يزن هذا الكلام، ذاق طعم الإيمان، وقتش تذوق طعم الإيمان تحب تقيس باللي إيمانك سليم، بأن إيمانك عامر، انظر إلى حالك، هل رضيت بالله ربا؟ هل رضيت بالإسلام دينا وأحكام الإسلام رضيت بها كلها؟ ماشي يقولوا لها الطفلة، يقولها حجاب فرض عليك، ماشي وقته، ما هذه لم ترضى بالإسلام دينا. لأن من رضيت بالإسلام دينا تقول سمعنا وأطعنا. واحد ماشي تقول له أنت يا خلطة النساء لا تجوز، مخالطة الرجل للمرأة لا تجوز إلا بعقد شرعي، إلا بزواج، يقول لك صح هذا الوقت وأنا من هذا لم يرضى بالإسلام دينا، ولم يرضى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا. هذا دليل على أنه لم يذق طعم الإيمان. لو ذاق طعم الإيمان لجعل هواه تابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام تشوف أنت الهوى تاعك ورغباتك مناقضة لما أمر به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك تحتاج إلى علاج نفسك، ما زالك مريض، ما زال إيمانك لم يصل إلى المستوى المطلوب، فلا بد من علاج حالك. يقول يحيى بن معاذ، قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله، متى يكون العبد راضيا عن الله؟ وقتاش الإنسان قلها وراضي عن الله؟ قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول، يوزن روحه في أربع حوايج، يشوف إلى راه راضي بالله ولا مش راضي بالله، الرضا عن الله. قال أن يقول العبد وهو يعامل ربه إن أعطيتني قبلت، إذا أعطيتني أي حاجة في الدنيا قبلتها، وإن منعتني رضيت، إذا حرمتني من ولد، حرمتني من مال، حرمتني من صحة، حرمتني من زوج، أي حاجة، يقول رضيت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني إلى شيء، دعاك إلى طاعته، إلى الالتزام بشيء، وإن دعوتني أجبت. إذا واحد حقق هذه الأربع أمور فهو راض عن الله تبارك وتعالى، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هذا ذاق طعم الإيمان. ما تكدك كي تسمع حديث فيه أمر ولا نهي تستسلم له، تسمع آية فيها أمر أو نهي تستسلم لها، هذا هو عين الرضا. أي حكم يأتي منصوص عليه في الشريعة تقول سمعت وأطعت، هذا عين الرضا بالإسلام. أما أنت تقول باللي أنا مسلم وبعد تسمع قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأنت تقول الإعدام هذه همجية، الإعدام ما تلقش في هذا الزمن، لازم نحيو الإعدام، والشريعة تقول لك ولكم في القصاص حياة، أنت لم ترضى بالإسلام دينا، ما رضيت بالإسلام، لازم تروح تراجع العقيدة تاعك. أنت لم ترضى بالله ربا ولم ترضى بمحمد رسولا، أنت عندك خلل في العقيدة، في الإيمان تاعك فيه خلل كبير، ويخشى عليك من الردة. إن لم تكن جاهلا أو متأولا يخشى عليك الردة، بلك مرتد. لما تقول ما نقبلش حكم واحد من أحكام الشرع، ما نقبلوش، لا أعترف به، ولا، فأنت مرتد إلا إذا كنت متأولا أو جاهل. ما على بالكش، عن بالك يجوز لك تخالف ولا العلماء. قال الشيخ، واش قال الشيخ في فتواه؟ يقول من اعتقد أن القوانين الوضعية تتساوى مع قانون الله أو أفضل فقد خرج عن ملة الإسلام. واحد كون يعتقد قانون من القوانين تاع البشر يقول كيما هذه كيما الشريعة، ولا يقول أفضل، خرج من الإسلام خلاص، لأنه اتخذ مع الله ندا وعبد مع الله غيره جل وعلا. واعلموا أن الرضا بالقضاء من علامة الإيمان الصادق. تحب توزن إيمانك، شوف هل أنت راض بقضاء الله وقدره، بمرض، بفقر، بأي حاجة، شوف إذا راك راضي، بأي مشكلة وقعت لك، حرمت صفقة، وعدت بشيء ثم حرمته، وعدوك بشيء ثم ما حصلتوش، هل أنت راض؟ قد سلمت أمرك لله؟ البشر أحيانا تجده لما يضعف إيمانه بالله ربا يعلق قلبه بالناس ولا يتعلق قلبه برب الناس. لما يكون إيمانه ضعيف يتعلق بالناس ويظن بأن حاجاته وقضائها وتحصيلها متعلقة بفلان وعلان، فلان اللي راح يقضي لفلان الحاجة، وهذا خلل في عقيدته. وتجده يبدأ الإنسان يفكر في الوقت، متى تقضى حاجتي هذه، يبدأ يستعجل، وقتاش ربي يقضيها، لكن ما تقضيش اليوم، وينسى أن يأخذ بأسباب قضاء الحاجات. أسباب قضاء الحاجات هي التقوى والتوكل على الله. أما توقيت قضاء الحاجة وتحصيلها فهذا أمر يحدده الله، ولكل شيء أجل، كل شيء عنده أجل، والمحنة مهما طالت لها وقت لترفع، والكرب مهما دام له زمن ويرتفع، والمرض له وقت ويشفى صاحبه. أنت عوض تفكر في الوقت الشفاء، وقت قضاء الحاجة، ووقت ارتفاع الكرب، هذا ماشي بيديك، هذا بيد الله. الوقت، التوقيت، وقتاش أنت بيديك التقوى والتوكل. وإذلك قال تبارك وتعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربي يكفيك يقضي لك حاجتك. شوف مع الأول قال ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب في قضاء الحاجة، ثم زاد قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيك الله عز وجل، ولو لم يقف معك أحد، ولو لم يسعى معك أحد، حسبه يعني يكفيك الله أنه معك، أنت متوكل عليه، ربه معك. ثم ماذا يقول بعد ذلك المولى عز وجل؟ إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. بعد قضية التوقيت، ربي كل حاجة جعلها أجل وتوقيت باش تقضى. أنت ما كان له تبدأ تقلق روحك في التوقيت، تقلق روحك في التوقيت، لازم تقضى سمانة هذه، سمانة لي بعدها، بعد ساعة، بعد ساعتين. أما التوقيت والزمن فقد حدده الله عز وجل وقدره ودبره وكتبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنت لا، أنت ما تنساش الدور تاعك وتروح تفكر في حاجة ماشي تاعك، عوض أن تحقق التقوى والتوكل، هادو ليهما بيديك، هادو تركتهم، تبدأ تفكر وقتاش السمانة الجاية ما فرات، السمانة اللي بعدها تفرع، وكيفاش ما فرات السمانة هذه والسمانة الأخرى، علاش ماشي السمانة هذه، وتبدأ يبدأ الإنسان يركز على حاجة ما بريتش هاد السمانة، لازم السمانة الجاية خلاص ما كاش، ما حش نبرة، يبدأ يدخل في حاجة اللي ماشي بيدو، يدوم له المرض تاعو شهرين، سمانتين، ثلاث شهور، يبدأ يتقلق وربي ما حبش يشفيني وكذا. التوقيت ما هو بيدك، أنت عندك زوج حوايج فكر تديرهم، حصل الاستقامة الطاعة وحصل التوكل على الله. وأحسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن ما يشاء. ربي قال يشفي وهو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. ركز على هذه الآية وتوكل على الله واعتمد على الله وسر على بركة الله. هذا ما أردنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم. فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.